بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث الدالة على مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر. وكنا عرضنا في الدرس الماضي للأحاديث التي صدر بها الإمام مسلم رحمه الله الباب، وانتهينا إلى حديث حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم ابن عبد الله أن أباه يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. ثم ساق الإمام مسلم حديث قتيبة بن سعيد، وحديث قتيبة بن سعيد يعد شاهدا لحديث عبد الله بن عمر، لأنه من مسند أنس، والأحاديث الماضية كانت من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهي توافق ما جاء في حديث عبد الله بن عمر. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. وقتيبة بن سعيد مرت بنا ترجمته، وكثيرا ما يورد له الإمام مسلم رحمه الله، وهو قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل اسمه علي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة مات سنة 240، وروى له الجميع. يقول قتيبة بن سعيد حدثنا المفضل ابن فضالة، والمفضل ابن فضالة هو المفضل ابن فضالة ابن عبيد ابن ثمامة القتباني او القتباني المصري ابو معاوية القاضي. قال عنه الحافظ انه ثقة فاضل عابد. اخطأ ابن سعد صاحب كتاب الطبقات، اخطأ في تضعيفه، هو من الطبقة الثامنة، مات سنة 81، وروى له الجميع. يقول الفضيل، يقول المفضل ابن فضالة عن عقيل، وعقيل هو عقيل بن خالد ابن عقيل بصيغة التكبير، ابن عقيل الأيلي أبو خالد الأموي مولاهم. قال عنه الحافظ إنه ثقة سبت، سكن المدينة ثم سكن الشام ثم سكن مصر، من الطبقة السادسة، مات سنة 44، وروى له الجميع. يروي عن ابن شهاب، وابن شهاب مرت ترجمته في الدرس الماضي، ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، ومعنى تزيغ يعني قبل أن تزول الشمس من كبد السماء إلى ناحية الغرب، لأن الشمس تطلع من جهة الشرق وترتفع حتى تصل كبد السماء ثم تزول ناحية المغرب. فكان رحم رضي الله، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أنشأ السفر قبل الزوال أخر صلاة الظهر إلى أن يحين وقت صلاة العصر، فينزل ويجمع بين الصلاتين ويصليهما قصرا وجمعا. قال إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وظاهره أنه يجمع جمع تقديم كما مر بنا يوم أن جمع جمع التقديم في عرفة. فالجمع سائغ للمسافر. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا شبابة بن سوار المدائني لكن قوله فإن زاغت ايش صلى الظهر ثم ارتحل، يعني صلى الظهر وجمع معها العصر. ما اسمه؟ ما صرح بالجمع لأن هذا معروف، لأنه هو بيتكلم عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فهو إما أن يجمع جمع تقديم وإما أن يجمع جمع تأخير. ما اسمع؟ ها؟ ما اسمع؟ أي لأنه إذا ارتحل يستمر في رحلته إلى العصر ولا ينزل عند العصر، وإنما يجمع ويصلي الظهر والعصر ويرتحل إلى أن تغرب الشمس ويجد به السير، فإن نزل عند غروب الشمس صلى المغرب والعشاء، وإلا استمر إلى وقت صلاة العشاء ثم ينزل ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، كما صنع في يوم عرفة، جمع التقديم في الظهر والعصر وجمع التأخير في المغرب والعشاء. ثم ساق الحديث من طريق أخرى تعد أيضا متابعة للرواية الأولى، قال: وحدثني عمرو الناقد، وقد مرت بنا ترجمته، وهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي، قال: نزل الرقة، ثقة حافظ، وهم في حديث، من الطبقة العاشرة، مات سنة 32 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال عمرو الناقد: وحدثني شبابة بن سوار المدائني، قال: حدثنا ليث بن سعد عن عقيل، فرجع الإسناد إلى عقيل، ويكون الليث بن سعد رحمه الله يتابع المفضل بن فضالة في رواية هذا الحديث عن عقيل. والليث بن سعد أيضا ممن تكررت روايته، وأكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وهو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري، قال: ثقة ثبت، فقيه مشهور، من الطبقة السابعة، كان قرينا للإمام مالك رحمه الله، مات سنة 75 و100، وروى له الجميع. يقول الليث عن عقيل، وفي هذه الرواية يقول: حدثنا ليث بن سعد عن عقيل، عقيل بن خالد، عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما، وهو مثل قوله: كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث أيضا من طريق أخرى، وهي متابعة للروايتين الأوليين، لأن مدارها على عقيل، وعقيل يروي عن ابن شهاب الزهري عن أنس، وأورد الإمام مسلم هذه الرواية عن شيخين، قال: وحدثني أبو الطاهر، وعمر بن سوار ابن سوات، وقد مر بنا ترجمتهما، وعمر بن سواد مرت ترجمته قريبا، وهو عمر بن سواد ابن الأسود ابن عمرو العامري أبو محمد البصري، قال ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما أبو الطاهر فمرت بنا أيضا ترجمته، وهو أحمد ابن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو ابن السرح أبو الطاهر المصري، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 250، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هؤلاء شيوخ الإمام مسلم. قال أخبرنا ابن وهب، وابن وهب مرت بنا ترجمته في أول الدرس، عبد الله بن وهب ما مرت بنا ترجمته لكن مرت بنا في درس البارحة، عبد الله ابن وهب، نعم اليوم ذكرناه، حرملة ابن يحيى، أحسن. قال أخبرنا ابن وهب، وابن وهب في هذه الترجمة هو عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم، عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري الفقيه، قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. قال حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل، وجابر بن إسماعيل في هذه الرواية يتابع كلا من الليث بن سعد في الرواية الثانية، ويتابع المفضل ابن فضالة في الرواية الأولى. قال عنه قيل عن ابن شهاب يعني الزهري، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. فذكر في هذا الحديث جمع التأخير، ذكر في هذا الحديث كما هو في الحديث السابقة جمع التأخير، لكن في أول رواية أوردها أنه إذا جمع بين الصلاة، إنه إذا عجل به السير وارتحل قبل الزوال أخر الصلاتين، أما إذا أخر الرحل أو الترحال أخر الرحيل حتى زاغت الشمس فإنه يبدأ بالصلاة ثم ينطلق، وإذا صلى الظهر وهو من المسافرين ساغ له أن يصلي العصر فيجمع جمع تقديم. هذا وهذا جابر بن إسماعيل أورد له ترجمة الإمام النووي في شرحه. والسبب في إرادة ترجمته أنه اختلف في اسمه، فبعض الروايات قالت إنه حاتم بن إسماعيل، وهذه الرواية إنه جابر بن إسماعيل. ولذلك علق الإمام النووي رحمه الله على ذلك بقوله قال حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل قال هكذا ضبطناه، ووقع في رواياتنا وروايات أهل بلادنا يعني أهل المشرق جابر بن إسماعيل بالجيم والباء الموحدة. قال وقع في بعض نسخ بلادنا حاتم بن إسماعيل، وكذا وقع لبعض رواة المغاربة يعني الذين رووا كتاب مسلم. قال وهو غلط، والصواب باتفاقهم جابر بالجيم. ثم عرفه بأنه جابر بن إسماعيل الحضرمي المصري. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضبط علماء الحديث لنسخ كتاب الإمام مسلم والتمييز بين الروايات المختلفة، وهو لا شك من الجهود التي بذلها المسلمون في تحرير هذا الكتاب وفي روايته كما تلقوه من مؤلفه يعني الإمام مسلم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل به عليه السفر يعني إذا ارتحل قبل الزوال يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. فكل هذه الأحاديث التي مرت بنا في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، كما الأحاديث التي مرت بنا في مسند عبد الله بن عمر، كلها تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، وكأنه جعل الجمع رخصة من أجل السفر لا أنه رخصة مطلقة. ثم بعد ذلك بدأ المؤلف رحمه الله يسوق لنا حديث عبد الله بن عباس، وحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسألة الجمع بين السفر من الأحاديث التي استشكلها أهل العلم، ذلك لأن ظاهر هذه الأحاديث يدل على أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرى الجمع بين الصلاتين في الحضر، وهذا على خلاف ما عليه أهل العلم. ولذلك جاء الإمام مسلم رحمه جاء الإمام النووي رحمه الله وعنونا للباب بجواز الجمع بين الصلاتين في السفر، وحمل أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما المطلقة على الأحاديث المقيدة بالجمع في السفر، وكأنه لا يرى مشروعية جمع الصلاة في الحضر. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حمل على وجود عذر، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم بالمدينة لذلك رخص له في الجمع، رخص له في الجمع بين الصلاتين. أما أنه يترك الأمر مطلقا ويجوز للمصلي أن يجمع بين الصلاتين فهذا مردود بما جاء من أحاديث تحدد وقت الصلوات وتبين أنه لا ينبغي للإنسان أن يؤخر الصلاة لغير عذر، وإن من أولى الأمور أداء الصلاة في وقتها كما جاء بذلك أحاديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن أفضل الأعمال فأخبر أن أفضلها أداء الصلاة في أول وقتها، كما جاءت أحاديث فيها الوعيد الشديد لمن يؤخر الصلاة عن أول وقتها. لذلك الإمام مسلم ختم الباب بذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بهدف أن هذا الإطلاق الموجود في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ينبغي تقييده بالسفر، فقال رحمه الله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. ثم قال وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سالم وعمرو بن سلام جميعا عن زهير. قال ابن يونس حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة من غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك، فقال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كما سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما سألتني، فقال أراد ألا يحرج أحدا من أمته. ثم قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال أخبرنا خالد يعني ابن الحارث نعم أراد ألا يحرج أحدا من أمته يعني ألا يقعهم في الحرج، والجمع بين الصلاتين إنما الغرض منه دفع الحرج، وكما مر بنا في درس ماض إما أن يكون موجبه السفر وإما أن يكون موجبه المطر أو البرد الشديد، فتحمل هذه الأحاديث على هذا العذر. واضح؟